صلوا على أحمد يا سمعينا نور انتشاشة أرض المدينة. صلوا على أحمد يا سمعينا نور انتشاشة أرض المدينة. تول بتولا بنت الجلالة عن سيد الكون فاخر الرسالة، أقبل عليها نوري تلالة. طلت شمس لو بدر بكمالة، سلم والأملاك حفت خيالة. عين الله تحرس روعة جمالة، قالت هلا وجنها تقسيم. فازل يصلي ويسلم، محل ارتسامة حلو الجهامة، محل ارتسامة حلو الجهامة، حلو الجهامة. وردت معاني لو ياسمينة، يسحر شذاها بارض المدينة. يا سمعينا نور انتشاشة في شاشة المدينة. صلوا على يا سمعينا ثاني. يا نفحة سرت قلبي وكياني، ضعف البدن يا روحي اعتراني. وين الكسى وين هات اليماني، أمر الله هذا وليكم دعاني. رفرف قلبها بحنانا وطاروها مات من مكانا. يلمع تنظره وتلبي أمره، يلمع تنظره وتلبي أمره، وتلبي أمره. يا الهادي لبك جوفي وحنينة، يا شمع ضوك بارض المدينة. يا سمعينا نور انتشاشة بارض المدينة. صلوا تحت الكسى صار مرج النبوة، والهبة والنور بعيون جلوة. وفاطم تشوفا للدنيا ضوى، سبحانه اللي سواك وسوى. شعت جبينك للجنة مأوى، ومنك حسنها شوقي تروى. صلت جميع الملايا يا ربنا زد وبارك، احفظ نبيك حيدر وصيك، احفظ نبيك حيدر وصيك، حيدر وصياك. أم الأيمة ريحانتنا، دار الطهارة بارض المدينة. يا سمعينا نور انتشاشة بارض المدينة. المدينة. صلوا صلوا على أحمد سمعينا نور انتشاشة وجهك أسرار مبرور لولاك لاش استوى وصار لاش استوى وصار لولا انت موجود ما بزغت انوار لا مشيت افلاك لا فاضت انهار لا دنيا لا موت لا جنة لا نار لا جنة لا عاش الخليل بصلاته محمد على الحبيب محمد ونوح اعتمد في نجاته سورة محمد مفضلة تشهد في سورة محمد مفضلة تشهد مفضلة تشهد انت الهداية وانت السفينة يا مرسل ارواح بارض المدينة يا سامعينا نور انتشاشة بارض المدينة صلوا صلوا صلوا يا سامعينا شاشة شاشة شاشة المدينة